هل يجوز التوسل بدعاء الصالحين؟ لا بأس، يقول يا أخي ادعو الله لي وراجع جزاك الله ادعو الله لي استغفر لي، لا بأس.